لا الله والمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله إن المسلمين Oh. باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم لا لا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. ما شاء الله ما شاء الله. اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ما شاء الله ما شاء الله يا شيخ. اللهم زد فضلك بارك الله في عمرك. احسنت يا شيخ احسنت يا شيخ. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا ما شاء الله.